الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وين الحمقى ردي قاسي نتعب الله يقرأ القرآن قل هو الله احد نعطيك جائزة حلاوة يلا شو تقرا يلا تبت يدا ابي لهب وكفر فمن اغنى عنه ماله ومن كسب سيصلى نارا ذات لهب وما اتوا عما بيقرا بعد صلاة تعال ما فيك تعال تعال اقرا اي صورة تعال يلا تعال ما انت بتقري انت ما انت بتقري ما بتقري يلا اقرا اي صورة شو حاضر اذا جاء نص الله فتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت النار يقولون فيه أولئك أخوانا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه أفحت يس حد بيقرا؟ ها تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال ما شو تقرا؟ تعال تي يلا اقرا تي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والتين. والتين والزيتون وين ابراهيم؟ ابراهيم البلوشي وين؟ ما حد؟ طيب الحمد لله لله والصلاة والسلام على رسول الله وشهد لا إله إلا الله لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. اليوم نختم إن شاء الله الجزء العام، وغدا إذا كان متمم لرمضان سنأخذ إن شاء الله ساعة بعد العصر مقدمة الشيخ مع الأسماء الحسنى التي ذكرها الشيخ، وإذا كان عيد إن شاء الله نلتقي على خير بعد العيد. بعد 3 أيام من العيد ستبدأ الدروس التي هي الأسبوعية إن شاء الله. تبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما تساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. طبعا قال الشيخ السعدي: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، سيعلمون إذا نزل بهم العذاب. وجعلنا سراجا وهاجا، المراد بالسراج، المراد بالسراج هنا تنبيه، يقول ايش عندكم؟ على على انا عندي محذوفة، على على النعمة بنورها الذي صار ضرورة للخلق. جعلنا سراجا وهاجا، نبه بالسراج على النعمة بنورها الشمس، يعني الذي صار ضرورة للخلق. بالوهاج وهي حرارتها على ما فيها من الإنضاج والمنافع، حرارة فيها فوائد عظيمة. لنخرج به حبا ونباتا، يشمل سائر النبات الذي جعله الله قوتا لمواشيهم، حبا بر وشعير لهم، ونباتا سائر النبات الآخر، وجنات ألفافا بساتين ملتفة. نعم تمام. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المحصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. نعم. وكل شيء أحصيناه كتابا، طبعا إلا حميما وغساقا صديد أهل النار. وكل شيء أحصيناه كتابا في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ محصى عليهم. نعم تمام. جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا مفازة لهم مفاز ومن جاء وبعد عن النار حدائق وأعناب خصت هذه الفاكهة لشرفها وكواعب أتراب النواهد وأتراب في سن واحدة ومن عادة الأتراب أن يكونوا متآلفات متعاشرات وذلك السن الشيخ يذهب إلى أنه سن 33 سنة أعدل ما يكون من الشباب وكأسا دهاقا مملوءا من رحيق رب السماوات والأرض وما بينهما الذي خلقها ودبرها الرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء فرباهم ورحمهم ولطف بهم ثم إن الشفاعة لا يتكلم بها إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يضرب العز عن الشافع ويقول الحق في الدنيا والآخرة ويرضى عن المشفوع بأن يكون من أهل لا إله إلا الله يوم يقوم الروح جبريل عليه السلام والملائكة لا يتكلم والملائكة صفا لا يتكلم إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا عملا صالحا نعم تمم ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناهم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني والنازعات غرقا هذا الإقسام بالملائكة الكرام وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله ويحتمل أن المقسم عليه الجزاء والبعث بدليل الاتيان بأحوال يوم القيامة ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم به متحدان وأنه أقسم على الملائكة لأن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة والنازعات غرقا الملائكة تنزع أرواح الأرواح بقوة وتغرق في نزعها من العمق والناشطات نشطا الملائكة تجتذب الأرواح بقوة ونشاط أو النشط يكون لأرواح المؤمنين والنزع يكون لأرواح الكفار والسابحات سبحة إذا قلنا أنها عامة النازعات والنشطات يكون مقصود فيه النشاط والقوة وعدم التأخر في تنفيذ أمر الله عز وجل في أخذ الأرواح. وإن فرقنا يكون النزع لأرواح الكفار والنشر لأرواح المؤمنين، لأنها تخرج كما يخرج، نعم تخرج القطرة من في السقاء. والسابحات سبحاء مترددات في الهواء صعودا ونزولا بأمر الله ملائكة. فالسابقات سبقا تبادر لتنفيذ أمر الله ملائكة. فالمدبرات أمرا ملائكة تدبر ما أمرها رب العزة. يوم ترجف الراجفة، ساعة تتبعها الراجفة، الرجفة الأخرى، قلوب يومئذ واجفة منزعجة، أبصار وخاشعة ذليلة حقيرة. نعم يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. إيش عندكم الحافرة؟ حافرة ما ذكر الشيخ حافرة؟ آياتكم كم؟ قبور، ها؟ ابن كثير هذا؟ الحافرة. قال يعني مشركين قريش من طالب قولهم في إنتهاء المعاد يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة وإلى القبور. إنا لمردودون في الحافرة. أنكر البعث. طيب ما مشكلة. إذا كنا عظاما نخرة بالية فتاتا قالوا تلك إذا كرة خاسرة، استبعدوا أن يبعثهم ربهم ويعيدهم ويعيدهم مرة أخرى. قال جهلا منهم بقدرة الله عز وجل. فإذا هم بالساهرة على وجه الأرض، بالساهرة وجه الأرض. نعم تمام. فعمت الظلمة جميع أرجاء السماء فأظلم وجه الأرض وأخرج ضحاها، أظهر فيه النور العظيم حين أتى بالشمس. فانتشر الناس في مصالح دينهم ودنياهم، والأرض بعد ذلك دحاها يعني أودع فيها منافعها. صغار ليش خليقوا من الضحى ونزل لا لا خلاص انتو خذوا اقرأوا الى الضحى بعد الضحى هم يقرأون. يلا تمام. فإذا جاء يوم لا تقرأ السين صحيحة. ويتذكر الإنسان ما سعى. عن الساعة يسألونك عن الساعة أيام مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها فإنهم يوم يرونها لم يلبث إلا عشية أو ضحاها. أعطيها. بعدنا. طيب، ثم سلمكم الله بعد ذلك. يقول رب العزة أن أهل الإيمان يكونون في الجنة وأن أهل الكفران يكونون في الجحيم، هي مأواهم فيما أنت من ذكراها، أي ما الفائدة لك ولها في ذكرها. لما يسألونه عن الساعة، متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فالمهم ماذا عملت للساعة؟ أما هي آتية آتية، فلا تستقصي السؤال عن وقت وقوعها. فيما أنت من ذكرها ما الفائدة لك ولهم في ذكرها ومعرفة وقتها؟ فليس تحت ذلك نتيجة. اعمل اعمل لما فيه صلاحك. إنما أنت منذر من يخشاها. نعم، سورة عبسة. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. إذن عبس وتولى. جاء رجل أعمى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن أم مكتوم يريد أن يتعلم أمر دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مشغول مع كبار الناس من الكفار وكان يرجو إسلامهم، فأعرض عنهم، فجاءه ولح عليه فأعرض عنه، والثالثة حتى عبس النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، فعتب عليه ربه أن عبس في وجه هذا الذي كان عنده رغبة صادقة في تعلم الخير وأمر دينه، فعتب عليه ربه وخاطبه بقوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، هذا الذي أعرضت عنه. أما من استغنى، هؤلاء الذين ما يلتفتون إليك وعندهم إعراض عن الخير وعن الحق، فأنت له تصدى حريص على القعود معهم وما عليك ألا يزكى ما دام هو معرض وما يريد أن يتبع الحق مع وضوحه، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة، يعني حقا حقا. هو قال الشيخ، تابعوا معي لأن عندي خطأ أنا: وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني، إيش عندكم؟ الذي لا يسأل، عندي أنا ولا يستغني ولا يستفتي، أنا كتبت ويستغني ولا يستفتي ولا يستفتي في نسخة ولا يستفتي. طيب، لعدم رغبته في الخير فهذا يعني لا يكون اهتمامك فيه كثير، كما أنه معرض أقبل على ما ينفعه وعلم الناس الذين عندهم حرص. والشيخ ذكر هنا أن هناك قاعدة تستفاد، وهي: لا يترك أمر معلوم لأمر موهوب ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة. لا يترك أمر معلوم لأمر موهوب. الصغار سيقرؤون بعد سورة الضحى, بعد سورة الضحى سيقرؤون من أجل ما جزء عما في تفسيره طول فما نستطيع الآن يقرؤون. سيقرؤون إن شاء الله سورة سورة, كل واحد يختار له سورة من بعد الضحى إلى آخر الجزء, والكبار إن شاء الله سيقرؤون آخر صفحات لمن أحد آخر صور. طيب, والمعوذات سيقرأها رجل ملازم لنا, وناس لازمونا من فترة طويلة معوذات. ثم سلمكم الله. إذن إيش القاعدة التي ذكرها الشيخ؟ لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم, لأمر موهوم ولا مصلحة, نقول إيش قال الشيخ, متحققة متحققة لمصلحة متوهمة أو محتملة. نعم, تمم. قرأت في صحف مكرمة, و أن هذه الآيات التذكرة في صحف مكرمة مرفوعة القدر والرتبة مطهرة من الآفات, وعن أن ينالها الشياطين بهذا بأيدي سفرة ملائكة سفر الله عز وجل بينه وبين عباده كرام كثير الخير والبركة بررة قلوبهم وأعمالهم. وذلك يقول الشيخ كله حفظ من الله لكتابه. نعم, تمم. قتل الإنسان ما أكفر, من أي شيء خلق, من نطفة خلقه فقدر, ثم السبيل يسر, ثم ماته فأقبر, ثم إذا شاء قتل الإنسان ما أكفره لنعمة الله عز وجل وما شد معاندته للحق, ثم السبيل يسر له الأسباب الدينية والدنيوية, ثم أماته فأقبره أي أكرمه بالدفن, ثم بعد ذلك رب العزة يبين خلقه وكيف أنه أنزل الماء صب وشق الأرض شقا وأخرج منها العنب والقضب. إيش القضب قال الشيخ عندكم؟ القضب وعنبا وقضبا, القت. جزاك الله خير. وعنبا وقضبا القت, وحدائق غلبا مساكين فيها الأشجار كثيرة منتفة وفاكهة وأبا، الفاكهة ما يتفكه فيه الإنسان من تين وعنب وخوف ورمان وغير ذلك، والأب ما تأكله البهائم والأنعام متاعا لكم ولأنعامكم. ثم ذكر رب العزة فرار الأخ من أخيه وكذلك ومن أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يفر منهم يوم القيامة يومئذ. ثم أخبر رب العزة أن الوجوه يومئذ على وجهين، وجه مستبشر ضاحك مسرور ووجه يرهقه قترة، يومئذ عليها غبرة ووجوه يومئذ ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، يعني سلمكم الله سوداء مظلمة. نعم، تفسير سورة التكوير. لا تقرؤون أنتم من الضحى كلكم الحين، السعاطف وعدنان سيف محمد وأصحابنا الذين يقرؤون، البقية من سورة الضحى. أيوة، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا التكوير. إذا حصلت هذه الأمور الهائلة تميز الخلق وعلم كل ما قدم وأخر وما أحضر من سيئات وحسنات. وإذا النجوم انكدرت تغيرت وتناثرت من أفلاكها، وإذا الجبال سيرت صارت كتيبا مهيلة ثم صارت كالعلم المنفوش ثم صارت هباء منبثا، وإذا العشار عطلت عطل الناس يومئذ نفائس أموالهم تركوها، لا لم يصبحوا يهتمون بها لأن الأمر عظيم. والعشار الناقة التي هي قريبة الولادة، وهذه كانت من أنفس الأموال عند العرب. وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، قرن أهل الشر مع أهل الشر وأهل الخير مع أهل الخير، والمؤمن يزوج الحور العين. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذا توبيخ لمن قتل صغيرة، وكانوا في الجاهلية يأيدون الصغيرات الأنافي ويتركون الذكور. وإذا السماء كشطت أزيلت، وإذا الجنة أزلفت علمت نفس، نعم كل نفس لإتيانها في سياق الشر، كل نفس من خير أو شر ما أحضرت. نعم، نقرأ. علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه الأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين وأقسم رب العزة بالخنس وهي الكواكب التي تخنس عن سيرها تتأخر. ويذكر شيخ أنها سبع كواكب، كل الكواكب تسير في جهة واحدة إلا هذه السبع كواكب تعكس سيرها. ما فهمت أنا ليش يقصد الشيخ، لكن ذكرها: الشمس والقمر والزهرة والمشتري والمريخ وزحل وعطارد، سبعة سيارة. يقول لها سيران سير إلى جهة المغرب مع سائر الكواكب، وسير معاكس لهذا من جهة المشرق تختص به هذه السبعة دون غيرها. وقيل الخنس جميع الكواكب، جميع الكواكب تخنس أحيانا وتختفي، والليل إذا عسعس أقبل، وقيل أدبر من الأضداد يعني، والصبح إذا تنفس خرج بنوره، بدت علائم الصبح انشق نوره. إنه لقول رسول كريم ذي قوة، جبريل عليه السلام، رسول كريم هنا المقصود فيه جبريل، ذي قوة صاحب قوة عند ذي العرش، جبريل مقرب إلى الله عز وجل، مكين له مكانة ومنزلة عالية، مطاع ثم أمين، مطاع من في الملأ الأعلى من بقية الملائكة لأنه يبلغهم أمر الله عز وجل، أمين ذو أمانة. هو قال الشيخ: والعادة أن الملوك لا يرسلون الكريم إلا في الأمور المهمة، فلما كان القرآن من الأمور المهمة كان جبريل هو الذي يأتي بالوحي، وهكذا هو صاحب الوحي الذي ينزل على الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله يهود: من يأتيك بالوحي؟ قال: جبريل. قالوا: ذاك عدونا من الملائكة، عدونا من الملائكة. وهم علموا أن موسى عليه السلام كذلك كان يأتيه جبريل وغيرهم من الأنبياء. وما صاحبكم بمجنون، محمد صلى الله عليه وسلم لا كما تصفونه بالجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، رأى جبريل على هيئته الحقيقية، وما هو على الغيب بضنين، بضنين تكون وبضانين، كيف يعني المعنى يكون؟ إذا قلنا بالضاء، إذا قلنا بالضاء بضنين، ها؟ بضنين يعني يخفي، بضنين زيادة، زيادة كيف زيادة؟ لا، في واحد معناه بخيل وفي واحدة اسم متهم، الظن متهم، وبيضانين هاي الضاء ايش قال الشيخ؟ متهم. واذا هذيك من ظن بالشيء، ظن بخل به، صح، اذا بضنين ظن بالشيء بخل به، صح. وهنا بشحيح يكتم بعضه، هناك بضنين، لا لا بضنين، ببخيل بالعصا، بدون عصا بخيل، نفس المعنى هنا. وإذن هذيك متهم بضنين، متهم هذيك ثانية بضنين متهم، ظن به سوء، ظن به سوء، اتهمه، اتهمه بالسوء. طيب، المهم برئ النبي صلى الله عليه وسلم من كونه يغير كتاب ربه ومن كونه يكتم شيء، وما هو بقول شيطان رجيم، ما تستطيع الشياطين أن تأتي بمثل هذا القرآن. نعم. اقرا. وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس من شيئا والأمر يومئذ لله. إذا السماء انفطرت انشقت السماء وانفطرت وتناثرت نجومها وزال جمالها وفجرت البحار وصارت بحرا واحدا وبعثت القبور بأن خرج منها أموات وحشروا للموقف. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ركبك تركيبا قويما معتدلا. سبحان الله الإنسان له قوام طيب، ما تجد حيوان عنده هذا القوام الذي في الإنسان من حيث تناسب الأرجل مع الأيدي واستقامة الظهر. كثير تجد بعض الحيوانات يديها أقوى من رجليها أو أطول أو أقصر أو تمشي على أربع وهكذا. وأعظم نعمة التي فرق رب العزة الإنسان عن غيره العقل، نعمة العقل، فعدلك في أحسن الأشكال وأجمل الهيئات. وتلاحظ الحيوانات يعني كثيرة الشعر حتى يعني بعضها يغطي الشعر جسمها بالكامل، جسمها بالكامل. في أي صورة ما شاء ركبك، كلا مع هذا الوضع الواقع بل تكذبون بالدين وإن عليكم كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. الملائكة تكتب. وقال الشيخ كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم. إيش قال عن الأبرار؟ آية رقم 13 الذين يقومون بحقوق الله وحقوق عباده الملازمون للبر في أعمال القلوب وأعمال الجوارح وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين، يعني لا يخرجون منها ملازمون للنار هؤلاء الفجار. نعم تمام قراءة. بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الله يسترون وإذا كانوا أو وزنهم يخسرون ألا يوم أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين معتد أليم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنه لقال الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. إذن ويل للمطففين. وقال الشيخ المطفف الذي يبخس الناس أموالهم يستوفي ماله ولا يعطي الآخرين حقوقهم. يقول الشيخ إذا كان هذا الوعيد في الذين يبخلون أو يبخسون الناس أشياءهم فالذين يسرقون ويعتدون هؤلاء من باب أولى يدخلون في التهديد. ثم يقول الشيخ كذلك أنه يدخل في هذا عموم حتى بخس الحجج والمقالات والأدلة. لما تناظر شخص قد يكون عنده حجة فتبخسه أو ربما تعرف حجة له وتعلم أنك على غير صواب فتكتم هذه الحجة فأنت بخست الحق. حتى أثناء المناظرات بالحجج والبراهين ما يجوز أن تكتم حق. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. الكفرة والمنافقين والفاسقين كتابهم في سجين. وذكر رب العزة السجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم مذكور فيه أعمالهم الخبيثة. مذكور فيه أعمالهم الخبيثة. وهو محل ضيق في النار. قيل في الأرض السابعة. قيل في الأرض السابعة. ثم رب العزة يقرر أن هؤلاء الكفار محجوبون عن رؤية ربهم. يدل هذا على أن أهل الإيمان يرون ربهم. إذا حجب هؤلاء رآه هؤلاء. نعم تم من قراءة. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليين. كتاب يشهد المقربون. إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك ينظرون. تعلم في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم. ختامه منه. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يحتمل يقول أن المراد مختوم عن أن يداخله شيء ينقص لذته. يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك. يحتمل أن المراد مختوم أنه لا يضاف عليه شيء ينقص لذته أو يفسد طعمه. وذلك الختام الذي ختم به بحيث أنه ما يزاد عليه مسك. ويحتمل أن يكون آخر الطعم مسك. كذا قال الشيخ. معنى الثاني آخر. هو يحتمل المراد أن الذي يكون في آخر الإناء آخر الشربة مسك طعم المسك. حثالة المسك وهو المسك الأثفر. كذا كان الأثفر. عادة الشراب في آخره كدر بقايا ثمار أو شيء يسكبونه الناس فهناك لا ينسكب آخره مسك. نعم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تمم. وإذا صرفا هي أعلى أشربة الجنة على الإطلاق. لذا رب العزة خلصها وجعلها خالصة للمقربين. نعم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فالكفار لم يرسلوا حافظين وكلاء على أعمال أهل الإيمان حتى بين الحين والحين يطعنون فيهم بأنواع الطعونات. لستم بحافظين على أعمال العباد اتركوهم وربهم اتركوهم وربهم. دعني قال ذاك الرجل كان رجل طائع ورجع إلى معصية فكل ما رآه اتق الله اتق الله وذاك يقول دعني وربي يعني أنا أتوب إلى الله ملازم التوبة. فيوم من الأيام رآه على ذنب فقال والله لا يغفر الله لك أبدا. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فقد غفرت له أحبطت عملك. فما يجوز أن تطعن في الناس وتدعي أنك خير منهم وأن الله عز وجل لا يغفر لهم ما يجوز. نعم تم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. جزاء من جنس العمل كما ضحكوا عليهم في الدنيا كذلك أهل الإيمان يرونهم في الآخرة ويضحكون عليهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض جدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابه يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسر والقمر إذا اتسر لترجعن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. نعم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها استمعت لأمره وألقت سمعها وأصاخت لخطابه وحقت حق لها ذلك لأن ربها عظيم وهي مسخرة مدبرة. وإذا الأرض مدت أي رجفت وارتجت ونسفت عليها جبالها ودكما عليها فلم يصب فيها معلم لأحد صارت ممدودة وألقت ما فيها من الأموات والكنوز وتخلت منهم يعني استودعتهم زمن والآن سلمت ما استودعت ما استودعت وأذنت لربها وحقت كذلك حق لها. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إنك سائل إلى الله وعامل بأوامره ونواهيه متقرب إليه إما بالخير أو بالشر ثم تلاقي ذلك يوم القيامة. وينقسم الناس فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب من نوقش الحساب عذب. نعم. قالت عائشة ايش الآية؟ لا ايه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العرض هذه الآية فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ألم يقل الله عز وجل يا رسول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض، ذلك العرض من نوقش الحساب عذب، يعني من أحصي عليه. أما من عرض عليه عرض هكذا وستره رب العزة، قد سترته عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، هذا فسوف يحاسب حسابا يسيرا. أما من استقصي عليه كل صغيرة وكبيرة هذا لابد أن يعذب. إيش؟ أين ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا بالخزي والفضيحة ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. لا يخطر في باله البعث وينكر البعث، بلى إن ربه كان به بصيرا. ومن حكمة الله عز وجل أن لا يترك الناس سدى. ثم أقسم رب العزة بمخلوقات، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. شفق بقية نور الشمس الذي هو مفتتح الليل، بداية الليل هناك شفق. والقمر إذا اتسق نور نور كامل صار بدر. لتركبن طبقا عن طبق، أطوار متعددة وأحوال متعددة، سواء أحوال النمو نطفة علقة مضغة جنين شباب هكذا، أو أحوال تقلبات المرء من فقر وغنى من كذا لكذا وهكذا، يعني طبقات مختلفة جارية عليه. فما لهم لا يؤمنون. نعم تمم. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. نسجد. فَالَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، مَا يَجْمَعُونَ مَا يَعْمَلُونَهُ وَيَنُونَهُ. فبشرهم بعذاب أليم، استثنى من ذلك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون غير مقطوع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بالبرود واليوم الممرود وشفه ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يوعدون بالمؤمنين جهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الكتاب ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. إذن والسماء ذات البروج أي ذات المنازل المشتملة على منازل الشمس والقمر والكواكب المستقلة ولا المنتظمة عندكم منتظمة في سيرها على أكمل نظام واليوم الموعود يوم القيامة وشاهد ومشهود يشمل هذا كل من اتصف بهذا الوصف سواء أنبياء وأممهم وكل من اتصف بالشهادة. قتل أصحاب الأخدود هذا المقسم عليه مقسم عليه يقول ليس قتل لا ما تضمنه هذا القسم من آيات الله الباهرة وحكمه الظاهرة ورحمته الواسعة. وقيل أن المقسم عليه قتل أصحاب الأخدود قتل هذا دعاء عليهم الذين أحرقوا أصحاب الأخدود هذا دعاء عليهم بالهلاك وكانوا هؤلاء نقموا على أهل الإيمان فخدوا لهم الأخاديد وقذفوهم فيها النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ورب العزة تهدد هؤلاء الذين فتنوا هؤلاء المؤمنين. قال الحسن رحمه الله انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وأهل طاعته وهو يدعوهم إلى التوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا يأخذون الواحد منهم يقال له اكفر فإذا لم يكفر قذفوه في النار ومع ذلك يقول رب العزة ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. تمم قراءة. إن بطل ربك لشديد إنه هو يهدي ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من إذن نبه الشيخ على فائدة كون رب العزة جمع بين المغفرة والود لأهل طاعته وأن رب العزة إذا غفر لهم أحبهم خلافا لمن قال أن من كان على معصية فبالكاد يعني يغفر له أما أن يبلغ درجة أن يحبه رب العزة لا. فهذه الآية ترد عليهم وهو الغفور الودود يغفر ثم يحب كذلك أولياءه. لله أفرح بتوبة عبده من رجل على راحلته يضعها ثم وجدها. ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد ذو وذي إن قلنا ذي لا عفوا ذو العرش المجيد وذو العرش المجيد دي ذو العرش المجيد بالضبط، وذو العرش المجيد ايش اذا قلنا بالدي مكسورة ترجع على ايش؟ صفة للعرش. وان قلنا بالضبط لله عز وجل، فالعرش مخلوق عظيم مجيد عظيم. واذا قلنا بالرفع فالمجد لله عز وجل سعة اوصافه عظمته. المجيد بالنسبة للعرش انه عظيم عظيم، اعظم المخلوقات العرش اعظم المخلوقات. طيب، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط أحاط بهم قادر عليهم، بل هو قرآن مجيد وسيع المعاني عظيمها كثير الخير والعلم، فيه العلم الكثير في لوح محفوظ الذي أثبت الله عز وجل فيه كل شيء وأثبت القرآن. نترك الكبار يقرؤون الآن، حابين يقرؤون؟ تقرؤون؟ حابين؟ من حاب يقرأ يرفع يده. وعطف محمد يقرأ سورة، محمد هذا خاتم كتاب الله. لا عطف بس هذا، ايوه اللي حاب يقرأ بعد محمد يستعد من الكبار، ثم بعد ما ننتهي من الكبار نبدأ بالصغار. والسماء والطارق. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما من سابق، يخرج من بين الصلب والترائب. إذا هو السماء والطارق، ثم فسر الطارق بقوله النجم الثاقب أي المضيء الذي يثقب نوره فيخرق السماوات فينفذ حتى يرى في الأرض. وقال الشيخ صحيح أنه اسم جنس يشمل سائر النجوم الثواقب، وقد قيل أنه زحل قول. وسمي طارقا لأنه يطرق ليلا، والمقسم عليه إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني يحفظ أعمالها الصالحة والسيئة وأنها ستجزى على ذلك. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء، يتدبر يعني، خلق من ماء دافق وهو المني، يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة، قالوا صدرها. والشيخ يرجح أن صلب الرجل وترائب الرجل، لا لأن ما مفهوم لما ترجع ترائب المرأة للمني، المقصود الآن كلام على مني الرجل، فهو الذي يخرج من صلبه ومن ترائبه، والترائب تطلق على المكان، فندوتي الرجل التي تعتبر ثديين يعني للمرأة من هنا مع الصلب. طيب، فالذي أوجد الإنسان، تم القراءة، إنه على رجله لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. إذن كما أن رب العزة خلق الإنسان قادر على إرجاعه، قادر على إرجاعه، وبعضهم قال إرجاع المني هذا الدافق، وهذا قال الشيخ يعني المعنى الأول هو الأقرب والأصح، أن كما بدأ خلق الإنسان رب العزة قادر على إرجاعه بالبعث يوم القيامة. نعم تمام. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أعطيني غيرك. إذن يوم تبيض يوم تبلى السرائر الصدور الصدور الصدور أعطي كرم كرم أعطيته تبلى الصدور كما قال الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فما له من قوة ولا ناصر ما أحد يدفع عنه وليس عنده قوة والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع ترجع بالمطر والأرض تنشق بالنبات إنه لقول فصل وما هو بالهزل قول الذي يفصل بين الحق والباطل يفصل بين مقالات أهل الطوائف والخصومات وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا ليدفعوا الحق وأكيد كيدا لإظهار الحق فمهل الكافرين أمهلهم رويدا قليلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله هباء محوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعك الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يغلق فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اللهم بارك. المفروض أنت ومحمد تلتحقون هنا تأتون. طيب سبح اسم ربك الأعلى يأمر تعالى بتسبيحه المتضمن لذكره وعبادته والخضوع لجلاله وتذكر أفعاله. تذكر أنتكم ولا تذكر تذكر تذكر أفعاله تذكر ماذا بطن مفروض في المنزل تضعون ضم فتحة ماذا بطن الآن تذكر وتذكر أفعاله التي منها أنه خلق المخلوقات نعم فسواها أي أتقن وأحسن خلقها الله عز وجل تسبيحه المتضمن لذكره وعبادته والخضوع لجلاله سبحانه وتعالى والاستكان لعظمته وتذكر أفعاله تتذكر أنت أفعال الله عز وجل ها؟ كذا بأن تذكر بأن تذكر أسماء الحسنى العالية صح تذكر ما شاء الله هذا يلتهم الحين تذكر أفعاله بأن تذكر أسماء الحسنى العالية على كل اسم بمعناه العظيم الجليل وتذكر أفعاله التي منها أنه خلق المخلوقات تذكر والذي قدر تقديرا في حركات أشوف الحين حق الحلوة والذي قدر تقديرا تتبعه جميع المقدرات فهدى هداية عامة كل واحد هدى رب العزة لرزقه مصالحه والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، أسود هشيم رميم. ويذكر فيها نعمه الدينية، ولهذا امتن بأصلها ومادتها وهو القرآن، فقال سنقرئك فلا تنسى. النعم الدنيوية تذكر، والنعم الدينية سنقرئك فلا تنسى، نحفظه لك حتى يعيه قلبك، إلا ما شاء الله مما اقتضت حكمته أن يمسكه لمصلحة. وهذا دليل على الناسخ والمنسوخ، إنه يعلم الجهر وما يخفى، فيعلم مصالح عباده فيشرع لهم ما شاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. وليسرك لليسرى، وهذه بشارة أخرى أن الله عز وجل يسر لرسوله صلى الله عليه وسلم لليسرى في جميع أموره. الأمر اليسير سهل، ويجعل شرعه ودينه سهلا يسيرا. فذكر إن نفعت الذكرى الموعظة. ومعنى هذا إذا لم تنفع الموعظة بأن كانت تسبب مفاسد، نعم، أو قال الشيخ أو معنى آخر، معنيين، إما مفاسد أو ها ما معي أنتم، يزيد الشر أو ينقص من الخير. يزيد الشر موعظة، إذا تزيد الشر أو تنقص من الخير هنا إيش؟ ليست بمأمور فيها ولا محمودة، بل منهي عنها. كذا بالنسبة للكبار، مسؤول كبير أو هنا لا تتكلم بكل ما تفهم وتعرف، شخص يعني كل كثير من جلسائه يقول جائز جائز، حتى أهل العلم الذين عنده وحوله جائز جائز، ما يسمع كلمة حرام. فتأتي أنت تقول في يوم وليلة تريد أن يتغير يصير طالب علم لك، لا، تحرص وتنظر على قدر سؤاله وتعلمه لهم فلهم، هكذا مجالسة الكبار. أنت ربما تتكلم بعفوية كما تتكلم مع طلاب العلم، لكن قد يفهم هو ويركب أمور، لأنه ما عنده قاعدة من طلب العلم شرعية يركب الأمور على الصواب، لا. فلا بد أن تحرص على كلماتك. نعم، وين ما أعطينا من؟ أعطي غيرك، أعطي سيف غدير. من سيقرأ الفجر؟ أبو ربيع يريد الفجر؟ طيب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه في يوم الخاشعة عامة عاملة تطلى نار عامية تطلى من عين عامية ليس لهم طعام إلا من خاشية لا يمكن ولكم من النور وجوه في يوم الخاشعة تسعى راقية في جنة عاملة لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها ثوب مرفوعة وأبواب موضوعة ونمارق مصفوفة وسرابي مسدودة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف فتحت فذكر إنما أنت منذر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر سيعذبه الله العذاب الأكبر ثم إلينا إياهم ثم إن علينا حسابهم. اللهم بارك. هل أتاك حديث الغاشية؟ والغاشية التي تغشى. ايش قال عنكم الشيخ الغاشية؟ تغشى بأهوالها الخلايا شدائدها. وجوه يومئذ خاشعة في ذل وفضيحة. وهذه الوجوه عاملة ناصبة. ذكر الشيخ منين عاملة في الدنيا تنصب ويشق عليها العمل، ومع هذا لا أجر لها، عاملة ناصبة. وقيل في النار تعمل أعمال تشق عليها في النار، وهذا من العذاب عليها. وكأن الشيخ يرجح هذا المعنى الثاني، لأن قال نحن في سياق ذكر الغاشية ويوم القيامة، لسنا في ذكر الأعمال الدنيوية. كذا الشيخ رجح. وهذا الاحتمال وإن كان صحيحا اللي هو عامل في الدنيا من حيث المعنى، فلا يدل عليه سياق الكلام، ما يدل عليه. يدل على أي معنى؟ عامل متى؟ في النار، عامل في النار. هو قال تاعب في العذاب، تجر على وجوهها وتغشى وجوههم النار. تاعبة. هاي رقم كم هذه؟ 2؟ ها؟ 3؟ نفس المعنى؟ طيب. قد عملت عملا كثيرا ونصبت فيه وصليت يوم القيامة نارا حامية. ذكر معنى واحد لكن مختصر، الله أعلم المطول. طيب. ثم سلمكم الله تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية شديد الحرارة. أعطي أحد يقرأ صيف. أعطي الفجر الآن. عندك كل هذا؟ طيب. وأخرى وجوه ناعمة لسعيها راضية إذ وجدت ثواب ربها، مدخر مضاعف لها في جنة عالية رحمك الله، قطوفها دانية كثيرة الفواكه لذيذة ودانية ليس فيها شوك ولا ممنوعة، وليست في وقت دون وقت، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، عيون جارية. الواحد لو يتصور يجلس يتصور بس الجنة ونعيمها والنار وعذابها يتغير يعني عمله، ويبدأ ايش يتفكر حق التفكر. والجنة هذه فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، أواني ممتلئة، ونمارق مصفوفة، وسائد من الحرير والاستبرق، نمارق وزرابي مبثوثة. زرابي الفرش تبث بثا، تنتشر تنشر، بسط مبثوثة مملوءة مجالسه من هذه البسط. ثم رب العزة أمر بالتفكر في الجمال وكيف خلقت، والجبال كيف نصبت، والأرض كيف سطحت، جعلت سهلة يمكن العيش عليها، يمكن الحرث والغراس. ويقول الشيخ اعلم أن تسطيحها لا ينافي كرويتها، إنما ينافي لو كانت صغيرة، هذه غير مسطحة. هذه أما أرض بهذا الحجم مسطحة وكروية، ما في تناقض. فذكر إنما أنت مذكر. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. والبدر والليالي والشفع والوتر. لا كيف والوتر هذا؟ تقرأ صورة تضبطها أحسن لك. أخر أعطي غيرك. وين جايد ضابط؟ تعال يا عبد الله ضابط الفجر. يلا يلا اقرأ يا قائد. والذي والفجر الظاهر يقول الشيخ أن المقسم عليه هو المقسم به، وذلك جائز مستعمل، فأقسم تعالى بالفجر الذي هو آخر الليل ومقدمة النهار لما فيه من الآيات العظيمة، ولهذا أقسم بعده بالليالي العشر وهي ليالي رمضان العشر الأواخر من رمضان وليالي العشر، وقيل ليالي عشر ذي الحجة، وفي كل منهما عبادات عظيمة. العشر من رمضان فيها ليلة القدر، ما سيقرؤون؟ لا ها ايه ماشيين نشوفهم ايش ايه ما بيجلسوا؟ خلنا يجلس. يلا يقرأ الحين. إيه خلي يقرأ ويروح. يلا. أعطهم عبد الله، وين عبد الله؟ أعطهم. طيب. ثم سلمكم الله. والعشر ذي الحجة فيها الوقوف بعرفة. والليل إذا يسر وقت السريان وإرخاء ظلامة على العباد فيسكنون ويستريحون، هل في ذلك قسم لذي حجر ذوي العقول الذين يعتبرون بمثل هذا المقسم عليه العظيم، لكن الذي ما عنده عقل ما يرتدع. ألم تر كيف فعل ربك بعاد الطاغية إرم الذين سكنوا اليمن ذات العماد قوة شديدة التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد حفروا الصخور وبنوا البيوت، وفرعون ذي الأوتاد ذي الجنود الذين طغوا في البلاد. هذا الوصف عائد يقول لجميعهم عاد وثمود وفرعون، فأكثروا فيها الفساد كلهم إن ربك لبالمرصاد. ثم رب العزة يخبر عن الإنسان وأنه إذا قدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه رب العزة، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن أستحق هذا الإكرام، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا وييأس من كل رحمة. كلا، ليست العبرة بالتضييق، ليس كل من نعمته في الدنيا فهو كريم علي ومن ضيقت عليه فهو مهان، لا، إنما هذا بالإيمان. ثم إن وقوف يقول الشيخ كتبت عليه مهمنا وقوف همة العبد عند مراد نفسه فقط مع ضعف الهمة، ايش عندكم؟ ولهذا لامهم الله على عدم اهتمامهم باحوال الخلق، انما يظن ان الغنى كثرة الاموال عنده، والإهانة اذا ما عنده اموال. لا لا، ولا تجعل نفسك بس يعني مهتم بنفسك، انظر لشأن الآخرين. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث، المال المخلف، أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا ليس كل ما أحببتم الأموال تنافستم فيه من اللذات بباق لكم، بل أمامكم يوم عظيم. كلا إذا دكت الأرض دكا، ويجيء ربك والملك يأتي صفا صفا لفصل القضاء، ويقول يا ليتني قدمت لحياتي، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، بسلاسل تسحبها الملائكة جهنم ويتذكر يومئذ، لكن ما تنفعه الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. هو قال الشيخ يقول يا ليتني في آية أخرى لم أتخذ مع الرسول، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هو قال الشيخ ينبغي، على دليل على أنه ينبغي أن الحياة هذه ينبغي فيها السعي في كمالها وتحصيلها. نعم كيف عندكم؟ مرتين كمالها؟ ها؟ كذا؟ آه. ما في فاصلة بعدين؟ وكمالها في تتميم لذاتها. ها؟ في كمالها. وفي هذا دليل على أن الحياة التي ينبغي السعي في كمالها وتحصيلها، ها؟ وكمالها، ما يصير كمالها وتحصيلها وكمالها، السعي في التي ينبغي السعي في أصلها، أصلها نسختين. بس بعدين ما كرر كمالها لذاتها. طيب فيومئذ لا يعذب، نعم هذه الحياة التي يعني دليل على الحياة التي ينبغي السعي في أصلها وكمالها وتتميم لذاتها، هي الحياة في دار القرار الباقية. فيومئذ لا يعذب عذاب واحد ولا يوثق وثاق واحد، يا أيتها النفس المطمئنة التي ذكرت الله وسكنت بحب الله وقرت عينها بحبه ارجعي إلى ربك، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية عن الله ورب العزة راضي عنها. نعم وين ابنك؟ يلا وين الميكروفون؟ وين الكبير منهم؟ تعال طلع انظر كرنت السيارة. يلا اعطيه الميكروفون، ما مشكلة بعدين انت بعد بعدين ليس زعلان. يلا اي سورة حافظه لا حافظ لا اقسم حافظ لا اقسم. يلا ها باقي ايات، يلا تمم الايات اعطيه يتممها. يلا يا بوك يا ليتني لا اقرا كلا اذا دكت الارض دكا. كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربكم الملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني أحسنت. خلي يقرأ لا أقسم بقر. لا أقسم بهذا البلد وعند علم بهذا البلد ووالد وراء ولد لقد خلقنا الإنسان في جبل أيحسب أن لن يرجع عليه أحد يقول أهلكت مالا أولا توكل. خذ عطاء أخوك. يلا. أبوك لا تعطى. آمين. لا أقسم بهذا البلد. من القارئ؟ أنت ستقرأ. الشمس وضحاها. طيب. ولد الشبلي يريد يقرأ سبح مسكين. بعدين نخلص الشمس. خلوا يعيد سبح. حافظ سبح؟ لا بعدين مش الحين. بعدين اصبر. نعطيك صورة صغيرة احسن لك. والعصر. نعطيك والعصر. اقرأ العصر بعدين. تير؟ زين. لا اقسم بهذا البلد. وين هزع؟ ايش تقرأ هزع؟ اي شيء؟ خلاص تقرأ والليل إذا يغشى. والليل إذا يغشى. لا أقسم بهذا البلد. الأمين وهو مكة أفضل البلدان على الإطلاق خصوصا وقت حلول الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد آدم وذريته ولقد خلقنا الإنسان في كبد يحتمل أحد معنيين يكابد الإنسان ما يكابده الإنسان يقاسيه في هذه الحياة الدنيا في البرزخ ويوم الأشهاد يوم يقوم الأشهاد ويحتمل معنى آخر إيش قال الشيخ لقد خلقنا الإنسان في كبد لا في كبد الآن نريد نحن يحتمل أن المعنى لقد خلقنا الإنسان نعم صحيح في أحسن تقويم وأقوى من خلقة يقدر على التصرف والأعمال الشديدة كبد يعني يستطيع أن يكابد هذه الأعمال ومع ذلك لم يشكر ربه أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا كثيرا بعضه فوق بعض وسمي إهلاكا لأنه لا ينتفع به ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين طريقي الخير والشر فلا اقتحم العقبة لم يقتحمها ويعبر عليها لأنه متبع هواه إيش هي العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فكها من الرق بعثها أو مساعدتها من باب أولى فكاك الأسير المسلم فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة مجاعة شديدة كذلك هذا لابد عقبة لابد تتجاوزها للوصول للخير يتيما ذا مقربة جامعا بين كونه يتيم ومع ذلك قريب أو مسكينا ذا متربة وصل التراب من المسكنة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة اليوم واحد سألني قال أبقى عند الجمعية وأشتري فطر وكثير يسألوني عند الجمعية. قلت يا أخي ابحث عن الناس الذين عندهم عفة ما يسألون الناس. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الميمنة. وتواصوا بالصبر على طاعة الله والابتعاد عن معصيته وعلى أقداره المؤلمة. وتواصوا بالمرحمة للخلق أن يرحم بعضهم بعضا وإعطاء المحتاجين. أولئك أصحاب الميمنة الذين يقومون بهذه الأوصاف. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة مغلقة في عمد ممددة، يعني مدت من ورائها لئلا تفتح أبوابها عمد. الله أعلم بحد عظم هذه العمد التي أغلقت بها النار. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا أغشاها والسماء الشمس وضحاها أي نورها ونفعها الصادر منها، والقمر إذا تلاها تبعها في المنازل والنور، والنهار إذا جلاها جل ما على وجه الأرض وأوضحه، والليل إذا يغشاها يغشى وجه الأرض بظلامه. فتعاقب الليل والنهار والشمس والقمر هذا آيات وفيه منافع للعباد لا بد أن يتدبرها. والسماء وما بناها يحتمل ما موصولة والذي بناها يعني الله عز وجل، ولا موصولة والذي بناها، ويحتمل أن مصدرية وبنيانها، وأن بنيانها عظيم عظيم غاية في الإتقان. والأرض وما طحاها مدها وأوسعها، ونفس وما سواها يحتمل أن كل نفس، ويحتمل أن المقصود النفس نفس الإنسان. ولو قلنا كل نفس، نفس تعتبر عظيمة خاصة أن عندها تقلبات هذه النفس، بعضها نفس شريرة، بعضها نفس صالحة، بعضها نفس كذا، وعندها خفة في الحركة والتغير والتأثر انفعالات نفسية. فأقسم رب العزة بهذه النفس. وقد أفلح من زكاها، طهر نفسه من الذنوب ونقاها من العيوب ورقاها بطاعة الله وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح. وقد خاب من دساها، دنسها وصارت ذليلة. كذبت ثمود بطغواها بسبب طغيانها إذ انبعث أشقاها أشقى القبيلة فقال لهم رسول الله صالح ناقة الله وسقياها احذروا عقر ناقة الله، آية عظيمة. فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم صيحة ورجفة فسواها عليهم ولا يخافوا، سوى بينهم في العقوبة، سواها قال الشيخ سوى بينهم في العقوبة ولا يخاف عقباها تبعتها. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. والليل إذا يغشى يعم الخلق بظلامه فيسكن إلى مأواه ومسكنه، والنهار إذا تجلى للخلق فيذهبون لمصالحهم. نعم تم. ما خلق الذكر والأنثى، ما موصولة، هو الذي خلق الذكر والأنثى، فيكون المقسم من عليه الله المقسم الله عز وجل يقسم بنفسه أو مصدرية وخلق الذكر والأنثى وهذا فيه مصالح استمرار جنس الإنسان خلق الذكر والأنثى أما لو خلق ذكور ما فيه سينتهي هذا الجنس نعم هذا المقسم عليه سيكون أيها المكلفون شتى هذا ذات اليمين وهذا ذات الشمال هذا يبتغي وجه الله وهذا لا يبتغي وجه الله نعم أعطى العبادات المالية وأعطى العبادات البدنية والمركبة من هذا وهذا واتقى ما نهى الله عز وجل عنه وصدق بالحسنى بلا إله إلا الله وما دلت عليه من العقائد فأسر يسره اليسرى يسر له أمره ونجعل له طريق مسهل إلى الخير نعم ترك الإنفاق الواجب والمستحب واستغنى عن الله وعن موعود الله عز وجل عن عبوديته وكذب بالحسنى بالعوض وما وعد الله عز وجل بعبادة فسنيسره للعسرى للحالة العسرة والخصال ايش الخصال عندكم الذميمة خصال الذميمة بأن يكون ميسر للشر أينما كان مقضيا عليه مقيضا عليه مقيضا له أفعال معصية نسأل الله العافية نعم إذا هلك ومات إيش يغني عنه المال نعم ملكا وتصرفا ليس لله عز وجل فيهما شريك نعم بأن يكون قصده به تزكية نفسه وتطهيرها من الذنوب نعم من نعمة لا لا لا لا لا من نعمة تجزى لا أيوة أيوة أحسنت الله مبارك صوتك جميل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى قيل أنها في أبي بكر نزلت لأنه كان اشترى كثير من كان يعذبهم الكفار وأعتقهم لوجه الله عز وجل هو قال وهذه الآية وإن كانت متناولة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بل قد قيل إنها نزلت بسببه فإنه رضي الله عنه ما لأحد عنده من نعمة تجزى نعم إلا نعمة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يمكن جزاؤها كلهم كان أبو بكر له منة عليهم لكن مع ذلك ما يتكبر على خلق الله يريد وجه الله عز وجل نعم والضحى من؟ عبد الله ما مشكلة يلا أول عبد الله ما قرأ عبد الله؟ ابدا سحبنا عنه مسكين ان شاء الله انه كان ابراهيم مطلوب في العمل يلا قراءته طيبه عبد الله انا اعرفه اصلا فما نحتاج نختبره نعم يلا عبد الله وضحا ووجدك عافا فأغنى ثم لا نأجلك شوي لأنه صورة الانشراح صغيرة، نعطيها واحد صغير. من سيقرأ الانشراح؟ هذا مكتوب عندي. هذا ايش يقرأ؟ انشراح، ها؟ ايه ان شاء الله. اعطوه يقرأ انشراح صغير هذا. هات مبينة؟ طيب ما مشكلة حتى لو نكرر الصورة مرتين. طيب والضحى والليل إذا سجى، اسمحوا لنا يعني يوم في السنة نفرح الصلاة لا تتضايقوا على الطول إن شاء الله، لا تخاف ما مشكلة عندنا حلوة نفطر عليها. والضحى أقسم رب العزة بالضحى وكذلك سلمكم الله بالليل، أوقات عظيمة وفيها عبادات عظيمة وآيات عظيمة. ما وجعك ربك ما تركك وما قلى ما أبغضك بعد أن أحبك. ثم قال رب العزة وجدك ضالا فهدى لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان فعلمك، فأما اليتيم فلا تقهر لا تسيء معاملة اليتيم، وأما السائل فلا تنهر كلمه برفق. وكتبت لنا مهم هنا، وتحنن لطلاب العلم خاصة الذين يريدون العلم، تحنن لهم وترفق بهم أكثر من غيرهم. وأما بنعمة ربك فحدث، هذا يشمل النعم الدينية والدنيوية إذا كان هناك مصلحة، وإذا لم توجد مصلحة من ذكر النعمة اذكر النعمة بشكل عام مجمل، لأن إذا ذكرت النعمة بشكل خاص قد تحسد، قد يظن فيك الرياء، قد. لكن الحمد لله من علينا رب العزة. لكن إن كنت تريد ترغب شخص بالدروس، الحمد لله عندنا دروس والشباب على خير ونشيطين، لا بأس لأنك تريد أن تحث على الدروس. أما الحمد لله وفقنا رب العزة للعلم، والعلم فيه خير بشكل إجمالي تجمل. نعم، وين تقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. ألم نشرح لك صدرك؟ لم نشرح لك صدرك ورفعنا لك فإن طيب ألم نشرح لك صدرك. أحسنت، بارك الله فيك. أطلب شيء. ألم نشرح لك صدرك، نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأخلاق والإقبال على الآخرة وتسهيل الخيرات. سعة في الصدر فلم يكن ضيقا حرجا حتى لا يكاد ينقاد، ووضعنا عنك وزرك ذنبك الذي أنقض ظهرك أثقل، كان محتمل النبي صلى الله عليه وسلم حتى بشره رب العزة فانشرح صدره. أي من شراح بعد ما أعلمه ربه أن ذنبه مغفور له. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك علينا قدرك. فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأذان والإقامة والخطب، وله في قلوب أمته كذلك المحبة والإجلال والتعظيم. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا يقارنه ويصاحبه لن يغلب. نعم، نقول لن يغلب عسر يسرين، ولو كان العسر في جحر ضب لجاءه اليسر حتى صار نعم دخل عليه. هو قال في تعريفه بالأل يدل على عمومه واستغراقه، يدل على أن كل عسر وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ فإن في آخره التيسير، فإذا فرغت فانصب اجتهد في عبادة ربك. نعم من القارئ الآن؟ يلا هو قرأ هذا يعيد يلا مرة ثانية. اقرأ نريد شخص مدخن اقرأ لأنها فيها طول. مرحب يقرأ زين عطب يقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق عطب أحمد. طيب كذلك سلمكم الله سورة التين والتين والزيتون لكثرة منافعهما وطور سينين، طور سيناء محل نبوة موسى والزيتون محل نبوة عيسى عليه السلام، وهذا بلد الأمين مكة محل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فهذه الأماكن أعظم الأماكن تعتبر مباركة، الشام وطور سينين في مصر ومكة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، تام الخلق. ينبغي مع هذه النعم العظيمة أن يشكر ربه، لكن بعضهم ما شكر فصار في أسفل سافلين. لكن سلمكم الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، ما يكونون في أسفل سافلين. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فهل تقتضي حكمته أن يترك الناس سدى؟ لا. تمم قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبائن، كلا لا تطعه واسجد واقترب. أحسنت، نسجد. أعطوه رامي لا أنزلناه في ليلة القدر، أعطوها شخص صغير رامي لم يكن لدينا. طيب أعطوا محمد سعد هو يرتب بينكم، أعطوا محمد سعد، أعطوا محمد سعد هو يرتب بينكم. طيب اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، كثير الصفات واسعها الأكرم، اقرأ وربك الأكرم، كثير الصفات واسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم هذه من أول السور نزولا عليه، اقرأ باسم ربك الذي خلق، عموم الخلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، أكثر الصفات، كثير الصفات واسعها، كثير الكرم والإحسان، واسع الجود. علم بالقلم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علمه القرآن، علمه الحكمة، علمه بالقلم، ثم من عليه بالغنى وسعة الرزق. أرأيت الذي ينهى ناهي العبد في حال صلاته، أرأيت إن كذب وتولى الناهي بالحق، تولى عن الأمر، كلا، يعني إذا ما انتهى عما يقول لئن لم ينتهي عما يفعل لنسعا بالناصية، لنأخذا بناصيته أخذا عنيفا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في من الذي أراد كادت الملائكة تتخطفه عضوا عضوا، أبو جهل لو اقترب مني. وهذا كانت صفة ناصيته أنها كاذبة في قولها، خاطئة في فعلها، فليدعو ناديه، لأن قال لقد علم أن محمد أنه لا أحد أكثر مني نادي، سندعو الزبانية خزنة جهنم لأخذه العقوبة. كلا لا تطعه واسجد واقترب. نعم. وإيه القارئ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا إليك بالحق وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها إنا عند أطران. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ابتدأ بإنزال القرآن في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، شأنها عظيم. ليلة القدر خير من ألف شهر، تعادل في فضلها ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها، يكثر نزول الملائكة، من كل أمر سلام هي، سالمة من كل آفة وشر، وذلك لكثرة خيرها، حتى مطلع الفجر مبتداها من غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر. نعم. اقرأ. سلمكم الله. قال الله عز وجل لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين منفكين عن كفرهم وضلالهم، لا لم يتركوا، حتى تأتيهم البينة الواضحة والبرهان الساطع. رسول من الله أرسله رب العزة يدعو إلى الحق، يتلو صحفا مطهرة محفوظة من قربان الشياطين لا يمسها إلا المطهرون، فيها كتب قيمة، فيها في تلك الصحف كتب قيمة، أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي للحق وإلى صراط مستقيم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، حسد بينهم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي الدين المستقيم، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. نعم. والقارئ الأرض وترجف، يومئذ تحدث أخبارها تشهد على العاملين من خير أو شر، فهي من ضمن الشهود. نعم. وإيه القارئ؟ والعاديات أقسم الله عز وجل الخير حال فيها، والقسم هذا حال كونها تأتي في وسط العدو عدوا بليغا، والعاديات ضبحا تعدو، فالموريات بحوافرهن ما يطعن من الحجارة قدحا تنقدح النار، فالمغيرات صبحا وقت الصبح تغير على الكفار، فأثرن به نقع غبار أثناء الإغارة، فوسطن به جمعا براكبهن، توسطن وسط العدو لقوتهن. إن الإنسان ربه لكنود منوع للخير، هذه طبيعة الإنسان. وإنه على ذلك لشهيد، الإنسان على ما يعرف من نفسه من المنع والكند لشاهد. وقيل وإنه راجع على الله شاهد عليه. وإنه لحب الخير لشديد. نعم. أين القارئ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أرضى رب مطارا وما أرضى مطارا يا رب الناس مصري أنت؟ أيوه لازم تتعلم التجويد، قرأت لنا اليوم بالمصري أنت. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ قارعة نسمع يوم القيامة تقرع الناس وتزعجهم بأهوالها، كالفراش المبثوث الجراد المنتشر الذي يموج بعضه مع بعض. الفراش قال هي الحيوانات التي تكون في الليل يموج بعضها ببعض لا تدري أين توجه، فإذا وقد لها النار توجهت للنار. كذلك الناس والجبال تكون كالعهن المنفوش، الصوف المنفوش. فأما من ثقلت موازينه ورجحت حسناته فهذا في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، مأواه ومسكنه النار. من أسمائها الهاوية، تكون له بمنزلة الأم. وقيل ينزل في النار على أم دماغي هاوية في النار، أم دماغي هاوية في النار. نعم. وين القارئ؟ يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. مقابر. مقابر. ايوه. الباء مكسورة. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. إذا تفسير سورة التكاثر الهاكم، شغلكم التكاثر بالأموال والأولاد وغير ذلك، الجنود والخدم وغير ذلك، حتى زرتم المقابر اللي هي مقدمة لليوم الآخر. زرتم، ورب العزة عبر بزرتم دليل أنه زائر في المقابر، وإلا مستقر إما في النار أو الجنة. لترون كلا لو كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لو تعلمون ما أمامكم. لترون الجحيم القيامة، وترون الجحيم التي أعد الله للكافرين، ثم لترون عين اليقين رؤية بصرية. نعم. وين القارئ؟ يلا. أقسم تعالى بالعصر، والعصر هو الذي هو الليل والنهار محل أفعال العباد، يعني الزمن. وكذلك لو قلنا العصر المعروف عندنا كذلك وقت عظيم. والإنسان في خسر، والخسارة مراتب متعددة، خسارة مطلقة، وقد يكون خسارة من بعض الوجوه، إلا يستثنى من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق، الذي هو الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وأقدار الله المؤلمة. فبالأمرين الأولين يكمل العبد نفسه، بالأمرين الآخرين يكمل غيره. نعم. من القارئ؟ يلا. ويل لكل همزة لمزة، يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله. الهماز الذي يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة والفعل، واللماز الذي يعيبهم بقوله. ومن صفة هذا اللماز أنه يجمع المال ويعد كذلك، ومهدد هذا بالنار، النار التي تطلع على الأفئدة تنفذ في من الأجسام إلى القلوب، مع ذلك هم محبوسون أيسون الخروج. نعم. الفيل ألم ترى كيف فعل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أحسنت. أعطوا آخرين من كبار السن. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ رب العزة جعل ما أرادوا كيد عليهم، فأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة متتابعة، كفى الله شرهم. قصتهم مشهورة معروفة. نعم. لإلاف قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. في إلاف قريش إلى بينك الذي نعم نعطي الأخ لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. قريش رب العزة من عليهم باستقامة الحال، لكن جحدوها جحدوها، وكان عندهم رحلة للشام ورحلة لليمن. نعم تقرأ. نعطي آخرين. مهزة يضرب هزة أطب هزة يقرأ. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم يدفعه، يدعو اليتيم ويمنعه حقه، يمنعه حقه ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. لكن هؤلاء من كانت صلاتهم سهو، هم في سهو، سهو إما تام ما يأتون صلاة أو سهو يصلون لكن صلاة ناقصة. أما السهو الذي يقع ليس بإرادة الشخص ويحاول يجاهد نفسه هذا ما ينفك عن أحد. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، الماعون أدنى شيء، إعارة الماعون مع ذلك يمنعونه. نعم تقرأ. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. النهر والخير الكثير، وأعطى رب العزة حوض طوله شهر وعرضه شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلام العسل. ولما أعطى رب العزة هذا النعيم وهذا الفضل أمره بأعظم عبادتين، فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. من الكبار يقرأ؟ يلا بسم الله. بسم الله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أعطوا الكبار. إيش؟ أي حد شبلي؟ أعطوا الشبلي. قل يا أيها الكافرون تبرئ منهم من عبادتهم لا أعبد ما تعبدون، ولا تبرأ مما كانوا يعبدون من دون الله ظاهرا وباطنا، ولا أنتم عابدون ما أعبد لعدم إخلاصكم. كرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل، والثاني على أن ذلك قد صار وصفا لازما. لهذا ميز بين الفريقين، لكم دينكم ولي دين. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أعطوا الكبار. وإذا انتهوا الكبار أعطوا الصغار. من في أخ هندي؟ وين الأخ هندي؟ هذا أعطوه يقرأ، خلي يقرأ بعدين أعطي الأخ هذا اقرأ بصر. لحظة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فالفتح كان هو فتح مكة، وبعد ذلك سيدخل الناس في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر، فبالتسبيح والاستغفار يزداد الخير وتثبت النعم. وقيل كذلك فيه إشارة إلى أجل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه، فطلب منه الإكثار من التسبيح، إذا كبر الشخص في السن مطلوب منه الإكثار من التسبيح عبادة ربه. نعم قرأ مصر. تبت يدا أبي لهب وتبت، ما أغنى عنه ماله وما كسب، فأولى نارا إلا تحرد، وقرأت من ما لم تحرد، لجيبها حرب من مثل. أعطيه محمد السوداني يقرأ. أعطيه اللي تقرأ أحمد، أحمد بعدين أنت بعدين. طيب، إذن تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب سمي لشدة بياض وجهه واحمراره، لكن ما أغنى عنه هذا الجمال، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصنع نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، إما تحمل الحطب عليه في النار أو كانت تحمل الحطب على النبي صلى الله عليه وسلم، في جيدها حبل من مسد، يوم القيامة تعذب. نعم اقرأ. أعطي أحمد. أعطي أحمد. قل هو الله أحد، الله الصمد، له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، الأحدية، منفرد بالكمال، له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة التي لا نظير له فيها. الله الصمد المقصود في جميع الحوائج، لم يلد ولم يولد ولم يكن له. عندكم كفوا ولا كفوا؟ مضموم الفاء. أيه. بعض الناس يقرأ كفوا بالسكون، هذا خطأ. كفءا بالهمس أو كفوا بالهمس، أما إذا بدون همس كفوا قراءة. نعم نقرأ. أعطي الأخ الهندي. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. الفلق فالق الحب والنوى وفالق الإصباح، ومن شر ما خلق يشمل جميع ما خلق من إنس وجن حيوانات، فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها. ومن شر غاسق إذا وقب، الليل إذا غشي خرجت ذوات الشرور، الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. من شر نفاذات العقد السواحر. من شر حاسد إذا حسد العين. نعم اقرأ. قل أعوذ بالناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهذه السورة المشتملة على الاستعاذة برب الناس وملكهم وإلههم من الشياطين التي توسوس في صدور الناس، فتحسن لهم الشر، تجعله في صورة حسنة، نشط إرادتهم لفعل الشر، يثبطهم على الخير، وهو دائما بهذه الحال يوسوس يوسوس ثم يخنث أو يتأخر عن الوسوسة إذا ذكر العبد ربه. فينبغي أن لا نغفل عن ذكر ربنا. نعم نتوقف هنا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الله يثيبكم، الله يكرمكم. أعطوهم حلاوة الصغار. الصغار الصغار وين الصغار يأتون يأخذون حلوى السلام ظهران خارج الآن والله تأخروا ها تأخروا الآن ما شاء الله يكفيكم